قوله عن سفيان هذا هو الثوري الثقة السبع الإمام المشهور المولود سنة 97، وقد قيل إن عدد شيوخه يتجاوزون 600 شيخ، وقد روى عنه عدد غفير، وقد بالغ فيهم ابن الجوزي فقال يبلغون أكثر من 20,000، وفي هذا مبالغة. وقد أصاب الذهبي رحمه الله تعالى في السير حين قال فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وقد أوتي سفيان موهبة الحفظ والفهم حتى قال عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقد خرج له الجماعة. وتوفي سفيان الثوري 61. السؤال الثاني يقول هل صحيح أن حديث الصيام في شعبان معلولة ما عدا حديثا بالبخاري؟ الحديث الوارد في شعبان كثيرة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلا. وهذا حديث صحيح في الباب غير ذلك. والحديث في شعبان أنواع، من ذلك الأحاديث الواردة في الصيام فهي كثيرة جدا، وليست خاصة بحديث ولا حديثين. النوع الثاني الأحاديث الواردة في أن الرب ينزل ليلة النصف من شعبان، هذا الأحاديث معلولة ولا يصح منها شيء. النوع الثالث الأحاديث الواردة في لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، هذا حديث أبي هريرة ومتفق على صحته. النوع الرابع الحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا روى الترمذي وأبو داود وجماعة من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم وجماعة، وصححه أبو داود وجماعة آخرون. وتضعيف من ضعفه من أجل نكارة المتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدم رمضان بيوم ولا يوم، هذا متفق عليه. هذا يقصد جواز تقدم رمضان بثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وخمسة عشر. إذا الآخر يقول إذا تصوم شعبان فلا تصوموا. وبعض أهل العلم جمع بين الخبرين بما لا تعارض بينهما، ولا سيما أن إسناد حديث تصوم شعبان فلا تصوموا على شرط مسلم، حمل حديث تصوم شعبان فلا تصوموا لمن يقصد بذلك وصف شعبان في رمضان، أو أنا لا أعرف الصيام أصلا فلم تصوم شعبان شرعت الصيام ظنا منه أن النصف الأخير مشروع دون غيره، النصف الأخير مشروع دون غيره، وهذا توجيه جيد والذي قبله جيد أيضا. والحديث المعلول على الصلاة وهذا يقع من أقسام الحديث الضعيف، نعم الحديث المعلول يعتبر من أقسام الحديث الضعيفة. قال حدثنا مالك ابن أنس وهو إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وقيل سنة 94، وروى عن أكابر أهل الحديث وحفاظ المتقنين كأبي حازم ونافع والزهري ويحيى ابن سعيد وآخرين. وقد قال سفيان وجماعة إن الإمام مالك بن أنس هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس وكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في المجلد 20 من الفتاوى، وأكثر أهل العلم على أن المقصود هو الإمام مالك رحمه تعالى، بعد أن هذا الخبر مختلف في صحته فقد أعل بعنعنة ابن جريج وهذا ليس بشيء، وأعل بعنعنة ابن الزبير وهذا ليس بشيء، بينما أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقف على أبي هريرة